وقفنا وانا في طريقي رايح الاوضه بتاعه التربي. فاكرين طبعا، فاكرين انا كنت رايح ليه، فاكرين صحابي اللي ماتوا، فاكرين ان انا فاضل صاحب واحد ليا واحتمال كبير يموت هو كمان وانا كمان اموت زيه، فاكرين العظم اللي جبناه كنا جايبينه ليه، علشان احنا دكاتره في كليه الطب وكنا عايزين نذاكر، ولكن العظم جه وراه لعنه وموتنا واحد ومات منا واحد وراه التاني وفاضل اتنين. وانا جيت رجعت للتراب عشان ارجع العظم ده، لانه خلاص ما عنديش ادنى شك ان العظم ده هو ورا كل المصايب اللي احنا فيها. ووصلت للأوضة بتاعت التربي في التراب، وكان الجو بالليل طبعا، ومشيت في التراب عند الواحات على طريق الفيوم، على طريق الواحات المقابر هناك في عز الضلمة، معايا موبايل بتاعي علشان أوصل. ووصلت لقيت راجل مش كبير في السن قاعد على الأرض، وكان مولع خشب قدامه، كان انعكاس النار على وشه كان مفزع جدا. كان مش شايفني في الأول لكنه شافني. أنا كنت حاسس أن أنا رايح أقابل إبليس بنفسه. أول ما لمحني حسيت أنه متحفز قوي، لكن لما قربت حسيت أن عينيه راحت على حاجة تانية، على الكيس اللي في إيدي. نط من مكانه زي اللي لسع وتعبان، وزي ما يكون كان متوقع أن اللحظة دي هتيجي، وأنا مديتوش فرصة ينطق. مديت إيدي بالشنطة، الكيس الشنطة اللي فيه العظم، وقلت له بصوت عالي خد. بصلي برعب قال لي انت مين يا فندي. كان بيحاول يعني يعمل نفسه مش خايف ومتماسك، بس انا هزيت الكيس في ايدي تاني وقلت له بصوت عالي خده ورجعه مكان ما جبته. بقول لك ايه، ما تستعبطش. لسه يفتح بقه، انا فقدت اعصابي ورميت الكيس في وشه وقلت له انت عارف انت عملت ايه، انت قتلت زمايلي كلهم، ماتوا بسببك، بسبب الشنطه دي. بصلي ومتنح كده وما اتكلمش. قلت له العظم ده عظم ايه؟ العظم ده مش عظم انسان اكيد. ليه عملت فينا ليه كده؟ من وقت ما خدنا العظم من عندك وفي لعنه جابتنا واحد ورا التاني. قلت له انا مش هستنى ان انا كمان اموت يا شيخ، منك لله. ساب الكيس يقع في الارض وقال لي انا ماليش ذنب في حاجه، انتوا اللي جيتوا وطلبتوا العظم، انا ماليش دعوه. انا مسكت في رقبته ونزلت ضربي فيه، قلت له انا هقتلك دلوقتي وهحطك في تربه من دول وهحط العظم ده يونسك. فجاه وكان الجمله دي لوحدها كانت هي سبب انه انهار. قال لي العظم العظم العظم يا استاذ، العظم ده اصله عظم مش انسان. قلت له ما انا عارف انه مش عظم بني ادمين، ده عظم ايه؟ قال لي لا، هو عظم بس عظم ساحر. قلت له ايه؟ قال لي انا هفهمك كل حاجه. وما كانش قدامي غير ان اقعد مع الاستاذ عبد العاطي علشان يحكي لي كل حاجه. بدا يحكي لي وقال لي الموضوع كله ابتدى من سنتين، سنه وشويه، في بلد قريبه من هنا. ما كنتش انا بقى تربي زي ما حضرتك شايفني دلوقتي، كنت عايش مع اخويا في بيت قريب من التراب هنا، والمكان كان ملك والدنا، البيت كان ملك والدنا ربنا يرحمه. طول عمرنا كنا عايشين في امان وعايشين كويسين جدا وما حصلش حاجه، لكن تقريبا العيشه الهنيه المستقره دي ما بتدومش. احنا كنا عايشين جنب التراب، ومنظر الاكفان والميتين وهم داخلين وخارجين بالنسبه لنا عادي يعني. في مره جت اسره علشان اكيد يدفنوا ميت عندهم، كانش في جنازه ولا كان في ناس كتير ولا اي حاجه، هو الجنازه عباره عن راجل عجوز وبنته واتنين تلاتة كده من اللي بيكفنوا وبيقفوا يقروا قرآن على الميت. يعني بيحصل أحيانا ما يبقاش فيه أهل الميت كتير يعني. ما شفتش الدفنة، بس بعدها لقيت الراجل جاي لي وأنا واقف في الشارع بيقول لي خد. لقيته مطلع فلوس وبيقول لي خلي بالك يا ابني من التربة دي. برضو ما استغربتش لان ده بيحصل كتير، نحن اللي بنبقى واقفين حد يقول لنا اسقوا الزرع، خلي بالكم علشان ما حدش يجي يعني حرامي ولا تجار جثث ولا حاجه يجوا يسرقوا الجثث. قال لي خلي بالك من التربه دي وما تخليش حد يقرب لها، وايا كان اللي هتسمعه فيها ما تفتحهاش. قلت له ايا كان ايه؟ قال لي ايا كان اللي هتسمعه طالع منها ما تقربش منها. قلت ايه الراجل اللي بيخرف ده؟ خدت الفلوس منه يا استاذ ووعدته ان انا هاخد بالي من التربه طبعا، والفلوس كانت حلوه بصراحه كتير. والراجل من يوميها ما رجعش تاني. في اول يوم عشان مساله الضمير يعني كنت بعد المغرب اروح ابص بص على التربه كده واسقي الزرع، واستنى لي نص ساعه ولا ساعه 10 دقايق كده واقرا لي فاتحه ولا اقرا اي حاجه، ولا كان يا اخويا في صوت ولا في اي حاجه من اللي حكوها، والدنيا ماشيه عادي. اتاكدت انه كان بيخرف. ويوم التاني بدات اكسل لحد ما نسيت التربه باللي فيها. عدى اسبوعين وكانت الساعه حوالي من 10 ل 11 بالليل، لقيت اخويا جاي جري من بره وقال لي الحق في حاجه غريبه بتحصل. قلت له في ايه بيحصل بره؟ قال لي في التراب في حاجه غريبه. انا قلت له انت ايه، في ايه اللي بيحصل؟ قال لي قوم تعالى معايا. قلت له في ايه بيحصل؟ قول لي انا مش فاهم في ايه. قال لي فاكر التربه اياها الراجل اداك فلوس وقال لك تخلي بالك منها وانت ما تقدرش تديني منها ولا حتى جنيه؟ قلت له فاكر وانا ما رضيتش اديك ولا حتى جنيه لان هو ما قال ليش ادي حد. قال لي التربه دي طالع منها صوت. قلت له يعني ايه طالع منها صوت؟ قال لي مش هو قال لك هيطلع منها صوت وما تقربش؟ انا سمعت طالع منها صوت. قلت له لا انت بتكذب. وفعلا رحت وكان الصوت اللي فعلا انا سمعته زي ما يكون في حد بيوشوش او بيقول حاجه جوه. ده مش حد واحد، ده في ناس كتير جوه. اخويا قال لي ايه سلام قوله من رب رحيم، في ايه جوه؟ قلت له في ايه جوه وانا اللي عارف وانا اللي قاعد جوه، ما انت بتسالني ليه؟ انا ما اعرفش. يلا نمشي يلا نمشي. خدت اخويا وجرينا مشينا من عند التربه، وطبعا ليلتها ما فيش نوم. انا في حاجه جوه اللي الراجل العجوز قاله حصل. التربه دي مدفون فيها ايه بقى؟ بس ده اكيد جن، ولا يكون دول بتوع عذاب القبر وبتوع وملائكه العذاب جاي بيجوا التربه بعد اسبوعين وانا اعرف منين بقى؟ بس في جوه صوت، والراجل قال ما تقربوش لو سمعت صوت. وعدت الليله وتاني يوم اخويا جاي يكلمني، قلت له ما تفتحش الموضوع ده انا مش عايز اتكلم فيه. لكن بالليل كانت الساعه حوالي 10:30 سمعت صوت بينادي باسم اخويا، بينادي بيقول يا عبد الله، وكان بينادي من بعيد. كل شويه اسمع صوت يا عبد الله عبد الله. لقيت اخويا جاي من الاوضه بتاعته بيقول لي انت سامع الصوت؟ حد بينادي عليا باسمي. قلت له عادي، ايه يعني حد بينادي؟ ما تفتح الباب تشوف في مين. قال لي لا افتح ايه، الصوت ده مش جاي من بره البيت وانت عارف جاي منين، الصوت ده جاي من الترب. قلت له بقول لك يا عبد الله طيب خلينا بعيد بقى، انا مش مرتاح للموضوع ده وخلاص، وانا كده كده مش سامع حاجه تاني. انت سامع حد بينادي؟ قال لي لا مش سامع، بس تكون نداها. قلت له ندها دي بتنادي بصوت رجاله؟ قال لي معرفش بقى شوف انت. قلت له انت بتكلمني زي ما اكون انا اللي عارف اللي بيحصل، الله اعلم، ما تروحش يا عبد الله خلاص. الليله الثانيه والثالثه نفس الصوت. خدت كشاف وقلت لعبد الله انا رايح التراب، انا مش ها انا ما خلاص خليك انت خايف انا هروح. قال لي لا خاف ليه انا جاي معاك. كنا كل ما نقرب وسط المقابر الصوت اللي بينادي على عبد الله يبقى اوضح، كانه صوت بيقول لنا تعالوا انا هنا. اكيد هو نفس الصوت اللي طالع من نفس الصوت ونفس القبر نفس المكان اللي طالع منه. واول ما وصلنا الصوت سكت خالص واحنا واقفين في صمت، وانا واقف عمال ابص على القبر. انت طالع منك الصوت ده؟ خبط هستيري وصوت رزع وصوت صرخه طلعت من جوه القبر. انا نطيت لورا واخويا بقى اتجمد في مكانه، وانا لا عارف ابص قدامي ولا عارف ابص ورايا. اخويا بقى كان معاه كشاف وهو كمان رماه على الأرض وما شفتوش، سابني وهرب. من رعبي أنا ما قدرتش أتحرك، افتكرت كلام الراجل اللي قالهولي، أيا كان الصوت اللي هتسمعه ما تقربش من التربة دي وما تفتحهاش. جريت أنا كمان، لكن وأنا بجري شفت خيال حد تاني بيجري ناحية التربة. ده خيال عبدالله. عبدالله ما هربش. فضلت أفكر، طب أنا ماليش دعوة، أنا همشي ولا أرجع له؟ لكني رجعت لقيت عبدالله واقف قدام باب التربة وفتحها، لسه هتكلم حاجة نطت من التربة ونطت على وشي. أنا الحاجة دي نطت على وشي وقعت في الأرض وعمال أشدها بإيدي الاتنين، حاجة زي كف الإيد، واصرخ والحقوني الحقوني، وكانت كاتمة على نفسي، لا قادرة أتنفس ولا عارف أصرخ ولا عارف أعمل أي حاجة، وخبط بإيدي وأنا مرعوب عليها وصوتي حتى مش طالع كويس. سمعت أخويا بيصرخ، سمعت صوته وشمم ريحة عاملة زي ريحة الميتين ولا ريحة الدم. معرفتش عدى عليا وقت قد إيه لأني غبت عن الوعي. صحيت لقيت نفسي في البيت بقدرة قادر وعبد الله جنبي. قلت له قول لي إن أنا كنت بحلم، أنا كنت بحلم صح؟ قال لي لا، أنت ما كنتش بتحلم. أنا فتحت التربة يا عبد الله، أنا فتحت التربة. قلت له فتحتها وبعدين يا عبد الله لقيت إيه؟ قال لي لقيت راجل ما ماتش، كانوا دفنين واحد صاحي. هو إيه؟ قال لي الراجل كان بيستغيث بينا، بس على ما فتحت التربة لقيت جثته. قلت له لا، الكلام ده مش معقول، إزاي الوقت اللي عدى ده عايش إزاي؟ قلت له، قال لي أخوي، قال لي يا ابني والله في واحد كان جوه ولسه ميت حالا. قلت له طب والحاجة السودة بقى اللي مسكت في وشي دي كانت إيه؟ قال لي ده خفاش أول ما فتحت التربة طلع، تقريبا كان محبوس ولا إيه، نط ومسك في وشك وإنت أغمى عليك، قعدت تصرخ وأنا حاولت أشد وعمل مفيش فايدة، إنت وقعت، خلصتك منه وجبتك على هنا. إيه الكلام الغريب ده؟ يعني إيه واحد عايش في التربة بقاله الأيام دي كلها والأسابيع دي كلها وما ماتش؟ الكلام ده مش داخل دماغي. بعد اليوم ده فعلا ما سمعناش أي صوت جاي من ناحية القبر ده تاني، ولما عديت قدامه لقيته مقفول زي ما يكون ما تفتحش أساسا. عبد الله قفله تقريبا زي ما كان مقفول. لكن المشكلة بعد كده ما كانتش في القبر، المشكلة كانت في عبد الله نفسه. بعدها بأسبوع عبد الله غاب عن البيت كام ساعة، وكان قايل إنه رايح يشتري شوية حاجات للبيت. كنت أنا في الوقت ده بدأت أنسى اللي حصل وبدأت أحاول أرجع لحياتي الطبيعية تاني، علشان يعني خلاص الصوت راح واخويا هدي وانا هديت. ولما اخويا رجع من بره كان جايب معاه الطلبات، ولقيته جايب صندوق معاه صغير كده، خده ودخل بيه الاوضه. دخلت وراه قلت له انا عايز اعرف الصندوق ده فيه ايه. قال لي انت مالك فيه ايه؟ قلت له لا عايز اعرف فيه ايه، انت شكلك حريص عليه قوي. لاول مره خاف من اخويا، بصت اخويا ليا رعبتني، وخصوصا ان انا لقيت عينيه حمراء زي الدم. انا خفت لدرجه ان انا مش عايزه يكلمني، سحبت نفسي كده بالراحه وخرجت من اوضته وفضلت قاعد في اوضتي وانا مش عارف اعمل ايه. احنا عايشين لوحدنا، اكلم حد من قرايبنا؟ اكلم حد يلحقنا؟ في نص الليل بالظبط سمعت نفس الصوت تاني، صوت حد بيكلم حد، ولكنه بيتكلم برضو بكلام مش مفهوم، هو كلام همس، ولكنه فكرني بنفس المكان. طلعت بسرعة من الأوضة، لقيت عبد الله واقف وباصص للجدار من جدران البيت وفي إيده طبق وبيحط كفه بالكامل في الطبق ويطبع على الجدار. وهو بيطبع بدأت أفهم ده إيه، الطبق فيه دم وعبد الله بيقول كلام مش مفهوم وبيحط إيده في الدم ويطبع الكفوف على الحيطة. دخلت الأوضة وقفلت على نفسي وقلت الصبح أنا همشي، أنا ما ولا هروح أشوف شيخ بقى ولا أشوف أي حاجة. على ما النهار طلع تلات الصالة وشميت ريحة غريبة جدا لدرجة ان انا سديت مناخيري. ما كانتش ريحة دم، دي كانت ريحة عاملة زي ما تكون ريحة شياط. لما قربت اكتر اكتشفت ان عبدالله مش بس طبع كفوف دم على الحيطان والجدران، ده ارض البيت كلها لقيتها متغطية ببقايا ورق محروق ولبن واقع في الارض. وانا واقف سمعت الصوت ده تاني جاي من اوضته. لفيت البيت ادور على عبدالله ما لقيتش حد، وانا مش فاهم يعني ايه اخويا فين. ساعة واتنين ومرجعش. بالليل مرجعش. خرجت من البيت وانا مش عارف اعمل ايه، لكن انا في حاجة جوايا عارفة مكانه. انا عارف مكان اخويا فين. شلت بندقية قديمة عندنا في البيت وكشاف ورحت ناحية المقابر بالليل. كنت جوايا عمال اقول يا رب اللي في دماغي ما يطلعش صح، يا رب ما لقيش عبد الله عند القبر تاني. وصلت، عبد الله ما كانش موجود، لكن باب التربة كان مفتوح وجوه ضلمة ابشع من الضلمة اللي حواليها بره. رفعت الكشاف بالراحة وإيدي بتترعش وأنا عمال أقرأ آية الكرسي وأنا بقرب شوية بشوية لحد ما النور وقع على حاجة كانت مرمية قدام القبر. مش جثة عبد الله على فكرة، ولا هو كفن ولا أي حاجة من دي. أنا لقيت جدي نايم قدام باب القبر وبيبرق. إيه اللي جاب جدي هنا؟ أنا مش فاهم. لسبب أنا مش فاهمه أنا خفت منه وبدأت أرجع لورا. لازم أرجع لورا عشان ألحق نفسي. اللي حصل إن أنا وأنا لسه برجع لورا حسيت بألم بشع، لأن في إيد مسكتني من رجليا كأنها إيدين من نار. مش ايد ولا اتنين ولا تلاتة، ده زي ما يكون ايدين كتير مكتفة جسمي كله. بقيت متثبت في الارض مش قادر اتحرك، مفيش غير راسي هي اللي قادر احركها. حتى مش عارف اشوف مين اللي ماسكني، وانا مش عايز اشوف مين اللي كان ماسكني. انا شايف الجدي ده وهو نايم، قام وقف وبعد عن التربة وبدأ يقرب مني. الطبيعي ان انا لما اشوف جدي او اي حيوان بيقرب مني من الحيوانات اللي احنا بنربيها مخافش، لكن في المنظر ده وفي الموقف ده وقدام تراب وبالليل وجدي نايم وفجأة يقوم يقف ويجي ناحيتك، لا لازم تخاف. لفت نظري حاجة تانية كمان، لقيت عبدالله أخويا طالع من جوه التربة وجارر في إيده كفن. وناديت عليه يا عبدالله الحقني يا عبدالله، ولا كأن حد كلمه. خد الكفن وتحرك ومشي، ولقيته لف لفتين وجي عند الجدي الواقف ده وفتح الكفن وطلع منه الجثة اللي كانت جواه. طبعا عايز أصرخ، عايز أتكلم، لساني اتعقد. الجثة اللي عبدالله خرجها من جوه الكفن كانت من غير عظم تماما، جثة ما فيهاش عظمة، جثة راجل كبير في السن هلامية فيها اللحم والجلد من غير أي عظمة خالص. عبدالله ساب الجثة ووقف وبدأ يقول كلام مش مفهوم تاني، نفس الهمس الغريب ونفس الكلام، وأنا مش فاهم. وأنا كل اللي بتمناه إن أنا أصحى من النوم. بدأ الجدي يطلع منه صوت تاني خالص. ولقيته مطلع سكينة من جيبه وبدأ يضرب جسم الجدي ضربة والتانية والتالتة ورا بعض، والجدي مسلم تماما، لكن بدأ صوته يتغير. جدي وقع في الأرض جثة هامدة. عبدالله بدأ بالسكينة يحفر جوه جسم الجدي، وبدأ يخرج العظم ويكسره وينقله من جسم الجدي للجثة اللي قدامه. انت بتعمل كده ليه ولا بتعمل ايه؟ انا لساني خلاص، انا بقيت زي المتفرج اللي اتشل وما قداموش حتى غير انه مش عارف حتى يغمض عينه. عمال بينقل العظم للجثة اللي كانت مدفونة واللي طلع بيها. هو ده سحر ده ولا ايه؟ وده جدي فعلا ولا ده جن؟ في اللحظة دي كل الإيدين اللي كانت مسكاني سابتني، جريت، طلع تجري أجري أجري أجري وأنا مش عارف أنا رايح على فين. طب أخويا، هسيب أخويا؟ هسيبه؟ وللأسف رجعت لقيت عبد الله واقف او قاعد وعمال قدام الجد يعمل الكلام ويقول الحاجات الغريبه. كانت البندقيه القديمه بتاعت ابويا زي ما قلت لك معايا. شلت البندقيه بعزمي وضربته براسه بظهر البندقيه عشان يفقد الوعي زي ما احنا عارفين. لكن عبد الله مات. ايوه مات. انا هعمل ايه؟ شلت الكفن بجثة الجدي بعبد الله بالعظم ورميتهم كلهم جوه القبر وقفلت عليهم. اللي جاي في بالي في اللحظة دي كان مين؟ كان الراجل اللي جاب الغم والهم ده كله لبلدنا وجابه للمقابر دي. كان مديلي رقم تليفونه وكلمته وقلت له انا عايز اقابلك ضروري. اتقابلنا وحكيت له كل اللي حصل. اول ما حكيت له قال لي الله يخرب بيتك الله يخرب بيتك. قلت له الله يخرب بيتي ليه؟ انا ما اول ما حصل الحاجات الغريبه كلمتك، انا مش فاهم. قال لي مش انا قلت لك ما تقربوش من القبر ده مهما حصل؟ اللي مدفون في القبر ده ساحر، كل اعماله شر، دمر حياه ناس كتير، ده واحد بيستعين بالجن في كل حاجه بيعملها، محدش كان قادر عليه لحد ما ربنا لعنه والشر بتاعه اتقلب عليه. في اللحظة دي احنا قتلناه، بس اللي كانوا ساكنين جسمه ما كانوش بيموتوا. فصلنا عظمه عن جسمه وحرقنا الجثة ودفننا الجثة في القبر. وانت بمنتهى البساطة جيت كده فتحت القبر؟ قلت له ما فتحتش حاجة، هو اللي فتح لوحده. قال لي أنا كنت عارف إن اللي معاه هيحاولوا يرجعوه تاني، بس أنا حذرتك وقلت لك ما تقربش. اللي معاه لبس أخوك يوم ما فتح القبر، هما اللي أجبروه يعمل كده. الراجل ده عنده قوة مش هتتخيلها. الراجل ده محدش عارف هو إنس ولا جن، بس كلنا عارفين إنه كان ساحر. أخوك حضر الجن وقتله عشان يرجعه. احرق العظم اللي أخوك جابه واحرق جثة أخوك وما تقربش للقبر ده تاني. اوعى تقرب للقبر ده تاني. ونصيحة، الغي الباب، ابنيه بالصخر. قلت له انت فاكر ان انا هروح افتح القبر واطلع جثة أخويا واحرقها وابني بالصخر هتيجي معايا؟ قال لي ما بجيش. وعايز اقولك حاجة، انت لو ما عملتش كده الدور هيبقى عليك انت، فهمني؟ سبت الراجل وانا مرعوب وانا مش عارف اعمل ايه ولا افكر ازاي. بس ما كانش في حل غير اني انفذ كلامه ورحت القبر. وفتحته وجمعت العظم اللي اخويا كان سايبه فيه اللي خرجه من الجدي او اللي انا شفته، ولقيت جثه اخويا مرميه قدامي. الصرخه دي معرفش طلعت منين ولا كانت منه ولا ايه. انا شديت العظم وطلعت برا القبر ورميت في القبر. كان كل اللي انا واخده كان معايا جاز وبنزين، وولعت وسبت القبر يتحرق بجثة أخويا، لكني خدت العظمة معايا بره عشان أحرقه وأبقى متأكد أنه بيتحرق قدامي. رميت عليه بنزين وجاز وأحرق فيه، أنه يتحرق ما بيتحرقش، ما بيتكسرش، ما بيجرروش أي حاجة، بل بالعكس أنا حس أنه بيزيد قوة. يا ريتني ما كنت خرجته، يا ريتني ما كنت طلعته. كل مرة كل ليلة بعدها كنت أسمع صرخات طلعة تاني من القبر، مرة صرخات رجالة، مرة صرخات ستات. واصحى من النوم وأنا حاسس إن في حد بيخنقني، وأحس بإيد بتخنقني وما بشوفش حد، لكن كنت بشوف بالليل حد بيزحف على الأرض، حد بيزحف بجسم من غير عظم، جسمه هلامي. هو ده بقى الساحر؟ والعظم لقيتني خدته معايا البيت ازاي؟ ما عرفش. طب انا هبيع العظم، هبيع العظم، واللي يشتري مني بقى الطلبة العبط دول اللي بيحبوا العظم وبيعملوا عليه التجارب والحاجات دي، خصوصا عارف ان هما بيروحوا الطلبة الترب ويجيبوا العظم ويجيبوا الحاجات دي، فهبيعه لهم ويحصل لهم اللي يحصل لهم. اصلا انا مره يجي لي حد يقول لي نعمل بقى هنعمل بحث، وساعات الاقي ناس مخويه كده تيجي الترب كده نبقى شايفينهم، بس احنا تقريبا زي ما قلت لك ان احنا عايشين في الترب دي دايما. لحد ما جالي واحد قال لي احنا عايزين نخوف اختنا قوي، ما تعرفش حل؟ قلت له عندي حل، في عظم لو خدته اختك هتحمل لانه بيخوف. وعليها خدوا العظم، ويومين اتنين ورجعوا، ويرجع واحد ويقول لي العيلة ماتت، وناس تانية خدوه علشان هيعملوا عمل وماتوا. لحد ما جالي في واحد مرة كوميدي جدا وقال لي العظم بتاع الميتين احنا بنطلع منه مخدرات، قلت له خده، والعظم رجع من غير ما حد يجيبه، وقلت اكيد مات هو كمان. الكل بيموت والعظم بيرجع لي. كنت يوم ما بلاقيه مرمي قدام القبر او مرمي في اوضتي اعرف ان الناس ماتوا، وانا فهمت ان عظم جن وعليه حارس، عظم مش عايز يتدمر، عظم كل اللي مطلوب انه يرجع لصاحبه تاني. لحد ما انتوا جيتولي السنه دي وقلتوا عايزين عظم عشان تذاكروا عليه، قلت جايز، اصل هما المره دي كتير يقدروا يدمروه ولا يعملوا فيه حاجه ولا يروحوا في داهيه. ودي جاي ترجعهولي. قلت له يعني استنى بقى يا عبد العاطي فهمني بقى، يعني ايه اللي هيحصل دلوقتي؟ انا رجعتهولك واتنين من صحابي ماتوا، وباقي انا وصاحبي التاني، انا هموت يعني ولا هيحصل لي ايه؟ قال لي ما اعرفش. قلت له هموت؟ ماتوا وانت كنت عارف ان اللي بياخده منك بيموت؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. قال لي لا لا انت مش هتموت، صدقني مش هتموت. قلت له مش قلت لي مش عارف ازاي مش هموت؟ قال لي لان انت تقريبا الوحيد اللي كان خد مني العظم ورجع هو بنفسه، انتوا جيتوا الاربعة خدتوه، صاحبك اخده، ولكن كنتوا انتوا موجودين معاه، هو قال لي كده وانت رجعت. قلت له انا مش فاهم انت قصدك ايه؟ قال لي انت الوحيد اللي انت وصاحبك اللي نجيوا من اللعنة. قلت له انا مش فاهم، فهمني يا عبد العاطي انت فهمني. قام من مكانه ومسك الكيس اللي فيه العظم كأنه ماسك تعبان وقال لي تعالى معايا. قمت وراه انا مش فاهم اي حاجة، مشينا جوه التراب. وقف عبد العاطي قدام القبر ومن غير ما يكلمني بدأ يكسر حاجة. قلت له انت بتكسر ايه؟ قال لي ما انا عملت اللي طلب مني وبنيت باب صخر، بس انا الاوان يتفتح تاني. قلت له لا، لا ما تفتحش حاجة. ملحقتش، حرك ايده من غير ما يعمل اي حاجة وزق طوبة واثنين وثلاثة، والقبر اتفتح. انا بقى عايز اهرب، عايز اعمل اي حاجة، فجريت عليه قلت له يا مجنون انت بتعمل ايه؟ امزقيني في الارض. الراجل كان عنده قوة، يعني مش قوة واحد اكبر مني في السن، انا المفروض ان انا شاب. لقيته بقى فجأة بيبص للتربة عمال يقول ايه، انا جبتهولك يا سيدنا، جبتهولك لحد عندك، هو ده اللي انت عاوزه. وقعد في الارض وفضل يخبط على راسه بايديه الاثنين وعمال يصرخ الميعاد، الميعاد يا سيدنا الميعاد. حاولت اقوم اجري بس لقيتش فايده، اللي كان بيحكي لي انه حصل له حصل لي. لقيت رجلي متثبته في الارض تحتي، وعبد العاطي لقيته عمال يلطم ويصرخ ومسك على كلمه واحده، الميعاد الميعاد يا سيد العظام. والصريخ والصويت وكل اللي كان بيعمله ده تحول بعد كده لضحك، عمال يضحك ويبص لي وانا متكتف ونايم في الارض. لو قلت لك كلمه ان انا مرعوب، لو حكيت لكم ان انا مرعوب وانا في اللحظه دي مع عبد العاطي، يبقى انا كذاب وبهزر. احساسي في اللحظات دي كان تخطى مرحله الرعب بمراحل فوق الخيال. انا ما كنتش فاهم ايه اللي بيحصل، بس كنت فاهم حاجه واحده بس، ان انا هموت من حد، من غير ما حد يعرف انا فين، جرى لي ايه، والعظم مصيره ايه. هموت زي ما اخو عبد العاطي وزي ما ايمن واشرف وياسين ماتوا، هشام هيختفي، هبقى انا الشخص اللي اختفيت، لا هيلاقوا لي جثه ولا هيلاقوا لي حاجه. في اللحظه دي بدات الارض تتهز من تحتي، والقبر اللي قدامي بدا زي ما يكون بيترج وبيتهز بقوه شديده جدا. وانا كل عيني على القبر من جوه عشان مستني اللي هيطلع من جوه. وانا كل اللي انا بدات اقوله الشهاده، اشهد ان لا اله الا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. وبدأ الصوت ده يطلع من جوه القبر. غمضت عيني وقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله. يا رب لو هموت مش عايز أحس بأي عذاب ولا ألم. وأنا سامع الزفت اللي اسمه عبد العاطي عمال يقول العظم ليك يا حارس القبر، العظم ليك، من غير ما يحل، مين غيرك هيحل مكانك، العظم ليك يا حارس القبر. وانا كل اللي في دماغي ان انا مستني ابدا احس، يا بجسمي هو بيتقطع، يا بعظمي وهو بيتطلع من جسمي، يا انا بتحرق، يا اي حاجه. الم رهيب في وداني وصوت رهيب في وداني، ما قدرتش اتحمل يا موت. بدات اقول هو ده الموت. لكني كنت فقدت الوعي. الكلام اللي أنا بقول لكم عليه ده مر عليه شهرين دلوقتي. إزاي؟ لقوني مرمي قدام طرب بره خالص، ولما اتكلمت وحكيت لا في قبر مفتوح ولا في جثة عبد العاطي ولا في بني آدم اسمه عبد العاطي، ولا في حارس تراب اسمه عبد العاطي. محدش لقى حاجة. يعني ايه؟ ما قدرتش اقول لهم على جثة اخويا عشان انا اللي هتهم في ان انا قتلته. اروح انا اشوفه ولا اعمل ايه؟ بس لما بدأت فوق وتركيزي يرجع لي، اكتشفت ان انا رجلي اتقطعت. والتشخيص اتقال ان في اكيد حيوان مفترس او حاجة او ديب هو اللي عضيني او هو اللي قطع رجلي. لا، دي الايدين اللي كانت ماسكاها. انا افتكرت جملة معرفش اتقالت لي امتى. عبد العاطي قال لي انت هتتمنى الموت ومش هتلاقيه، لازم تحل محل الساحر او تحل مكاني. الاهم من كل ده اني لقيت العظمة عندي في البيت. اخليه في البيت ولا بيعه؟ ولما بيعه هيرجع لي وبيعه لغيره وغيره وغيره. طب ولما بيعه انا مش هيحصل لي حاجة؟ اكيد اللي عبد العاطي عمله فينا ده عشان يتخلص من كل اللعنات. عادي، هعمل زي ما هو عمل. في ناس كتير عندها فضول وتحب تشتري، وفي ناس كتير لما احكي لهم عنه حكايات غريبة هياخدوه، وفي ناس كتير دكاترة، وفي ناس كتير هتقول لي عندنا بنتنا ما بتخلفش، وفي ناس كتير هتقول، وفي ناس كتير هتقول، في ناس كتير هتشتريه. هبيعه. هبيعه عشان انا ما عنديش استعداد انا اللي يجرى لي حاجه. هبيعه لاقرب حد ليه. هبيعه ليك، هبيعه ليها، لحد ما هيجي الوقت اللي هدخل حد فيكم مكانه جوه التربه. علشان انا اختفي. اكيد عبد العاطي ما ماتش، اكيد عبد العاطي خلص المطلوب منه. انا عايز حد يشتري دلوقتي. تشتري؟ اللي فاتت دي النهاية الأولى. القصة ليها نهاية تانية، وانت اختار النهاية اللي تعجبك. وهنبتدي من نفس المكان اللي انتهى فيه الجزء الأول برضو، لما هشام نزل التراب عند طريق الوحات في نفس توقيت المرة اللي نزلوها قبل كده. تعالوا نشوف هشام بيقول. نزلت في نفس المكان على طريق الوحات في نفس توقيت المرة اللي فاتت في نص الليل، بس المرة دي ان انا لوحدي. احنا اتنين، وانا اللي موجود النهاردة علشان التاني خلاص هيضيع ده اذا ما كانش مات على ما روح له. انا لوحدي المرة دي. ما كنتش عارف الطريق لأوضة الترابي ده خالص، لانه ياسين هو اللي وصل له اول واحد، بس انا خدت المكان بالشبه. فضلت ماشي ماشي ماشي، تفاديت ان انا اعدي من ناحيه التربه الملعونه دي، ولكن حاجه جوايا عماله تشدني اروح هناك، بتقولي لازم تروح هناك. انا مش عايز اروح. هو ده شعور النداهه اللي بيقولوا عليه؟ التربه هي اللي بتناديني ولا ايه؟ لكني وصلت وعرفته بالتخمين. راجل مش كبير قاعد على الارض، وكان مولع قدامه خشب وحاطط عليه براد شاي. انعكاس النار على وش الراجل ده تحس انه انك رايح تقابل ابليس نفسه. عينيه واسعة لمحني من بعيد وانا جاي، وكان متحفز جدا. اول ما قربت منه عينه راحت على الكيس اللي في ايدي، نط من مكانه زي اللي يكون تعبان لسع، وقال لي ايه ده؟ قلت له ايه ده؟ مش عارف؟ خده. امال اخد ايه؟ انت مين يا فند انت؟ كان بيحاول يعمل نفسه يعني الواد مش واخد باله ومش فاهم. رميت الكيس في وشه وقلت له انت عارف الكيس ده عمل فينا ايه؟ انت قتلت 2 من زمايلي كلهم ماتوا بسببك وفي واحد بيموت دلوقتي. العظم ده ايه؟ العظم ده ايه يا شيخ؟ منك لله. بديله الكيس في ايده، سحب ايده بسرعه وسابه يقع في الارض. قال لي انا ماليش ذنب في حاجه، انتوا اللي جيتوا في اخر الليل خدتوه من كانت اخر ليله في السنه وده الاشاره وده الميعاد وانا كده دوري انتهى، دوري انتهى، انا دوري انتهى خلاص، انا انتوا جيتوا استلمتوه مني والنهارده خلاص بما انك جيت انا دوري انتهى. قلت له دورك انتهى ايه يا عم الحاج انت؟ انا مش فاهم حاجه، العظم ده ايه؟ خد العظم ده بتاعك عشان انا مش عايز اموت زي اللي ماتوا. مسكت فيه وخناق وتلطيش وقلت له انا هحطك في تربه من دول دلوقتي وهحط العظم ده يونسك. قال لي انت عايز ايه؟ قلت له احكي لي الحكايه بالظبط. قال لي والله لو حكيت لك ما هتفرق كتير، مش هتفرق صدقني، مش هتفرق، مش هتفرق خلاص، خلاص الدور بتاعي خلص. قلت له طب احكي لي، بما ان دورك خلص احكي لي. قال لي العظم ده اصلا انت حضرتك ما تعرفش الحكايه. قلت له عرفني اشجيني. قال لي العظم ده بتاع ساحر، والنهارده وبعد ما السنة عدت خلاص أنا كنت ممكن أحكي فعلا وأشيل الهم اللي فوق قلبي. اللي معاك ده عظم ساحر وكان متعاقب زمان في عصور قديمة لأنه كان بيعمل سحر وشر وكان بيفزع بيها الناس في كل حتة في القرية بتاعته، وقتها عاقبوه أنه يدفن وهو صاحي. يوم دفنه فضل يصرخ ويقول أنا هرجع هرجع. دي الحكاية اللي اتحكت لي، حكت لي الحكايه دي بالظبط كده زي دلوقتي من سنه. قالوا لي ان هم دخلوا معاه اكتر حارس من الجن المسخر شر، وكان وظيفه الجن ده انه يمنع خروج الروح التعيسه روح الساحر دي في اي وقت. وقت دفنه مات 4 من اهل القريه اللي كانوا بيدفنوه لسبب غير معلوم. بقول لك دفنوه صاحي وحطوه في قبر وبانوا عليه القبر لدرجه ان القبر ما بقاش ليه باب. ده كان آخر ليلة في السنة. في ناس أقسمت إنها في نفس يوم دفنه بعد مرور سنة بدأوا يسمعوا الصوت، ناس بتصرخ وناس بتتكلم وأصوات غريبة جدا طالعة من قبره. وانتشر في البلد خبر إن في بعضهم بيحاول ينبش القبر عشان يشوف الصوت ده مصدره إيه. الكل حاول يروح يشوف القبر فعلا اتفتح ولا حد نبش ولا حاجه، ما لقيوش حاجه. لكن اللي حصل بعدها ان واحد من البلد مات وهو متقطع في بيته. عارف يعني ايه متقطع؟ يعني زي صاحبك كانت راسه في حته ورجليه في حته ودراعاته في حته، وصاحب واحد تاني في البلد لقيوه متفحم، والتالت غريق، والرابع تقريبا حاجه زي كده برضو بس انا مش فاكر. قلت له يعني ايه مش فاكر؟ قلت لي واحد متقطع وواحد متفحم والتالت غريق والرابع ايه؟ قلت له فهمني. قال لي مش فاكر، هو الاربعة بيقولوا انهم ماتوا وفي كل ناس سنة وفي نفس الليلة، الليلة اللي زي اللي جيته وفيها دي يجي مجموعة زي حالاتها كده يقولي هنا بنفسه او يجوا لغيري عشان الدور عليهم. اللي يقولك مرة هنعمل بحث على العظم، واللي يقولك مرة هنعمل تعويذة، واللي يقولك مرة عايزين نخوف أختنا عشان تحمل، واللي يقولك هنطحن العظم عشان نعمل منه نوع مخدر، وأسباب كتير قوي. يا يا يا هشام، مش أنت اسمك هشام برضو؟ ترى اسمي هشام. ويروحوا وبعدها بيوم ولا اتنين يرجع لي واحد منهم يرمي العظم اللي موجود، وممكن يرجع حد من طرفهم وما يرجعوش هم خالص، يرمي لي العظم زي ما أنت عملت كده بالظبط ويقول لي ان هم كلهم ماتوا. بس ما كانوش بصراحه بيجوا لي، كانوا بيجوا للي قبلي. قلت له بيجوا للي قبلك واللي بعدك، انا ما يخصنيش، انا مش ده موضوعي. قال لي لا، اصل انا هنا من سنه بس، انتوا السنه دي بقى بتاعتي جيتوا وقلتوا عاوزين عظم عشان تذاكروا عليه، وكان نصيبكم بقى ان اكون انا الخادم للساحر في السنه دي وخادم للمارد والجن الحارس ليه. سامحني انا ماليش قدره عليه، انا لو كنت حذرتكم كنت انتهيت زي اللي انتهوا من اهلي. قلت له انا مش فاهم حاجه، هو السحر ده بيصحى يعني ولا ايه؟ وانت بتحرس ايه؟ قال لي لا، السحر زي ما هو، لكن هو ألقى تعويذة علشان يحاول يخرج كل سنة في نفس الليلة عشان يلاقي القربان. تقول إيه القربان ده؟ قال لي أرواح بني آدمين. ويخرج وفي نفس الوقت مارد الجن الحارس ده يخرج ويقتل كل اللي خدوا عظم الساحر علشان هما كده اللي بيحاولوا يرجعوه. تقول إحنا ما بنحاولش نرجع حاجة. قال لي مش مهم، هو مش لازم يفهم، هو أنتوا بتطلعوا العظم بيتاخد، فالحارس بيطلع يعمل مهمته إن لازم العظم كل اللي خده يرجع يتقتل. ويفضل العظم هنا لحد ما يعدي سنة كاملة ويجي ناس تانية تاخده. أنا أول ما رجعت العظم هنا زي حالتك النهاردة كده من سنة، كان نصيبي أكمل سنة كاملة. حاولت صدقني أتخلص من العظم، شفت الويل لحد ما الحارس نفسه طلع لي عشان أنا حاولت أهرب من المسؤولية. هو ما بيميزش حد وما بيهداش غير لما العظم يرجع في الصندوق. قلت له طب ما نرجعه الترب. قال لي لا، لازم يتسلم للخادم الجديد. قلت له وش معنى بقى أنت بالذات اللي بتدي الناس العظم؟ قال لي بقولك أنا ما اديتش غير ليك أنت وصحابك، اللي ادى قبلكوا ده كان ناس قبلي، أنا هنا من سنة ودوري انتهى. أنت فاهمني؟ أنت مش عايز تفهمني ليه؟ قلت له أنا مش فاهمك. قال لي لازم نقف قدام القبر وتقسم إنك هتعيش لخدمة الساحر والمارد لمدة سنة زي ما أنا عملت بالظبط بعد ما مراتي وأخويا وصاحبي ماتوا من سنة برضو. قلت له أنا مالي يا عم، ما تروح تقسم ولا تخدم اللي أنت عايز تعمله، أنا مالي يا روح، ما بعدك روح أنا همشي. لقيته بيبتسم ابتسامة سيئة جدا ومرعبة جدا وبيقول لي من سنة وأنا هنا من وقتها قاعد مكاني هنا أدفن فلان وأدفن علان، وقلت زيك كده برضو من سنة، أنا مالي من سنة وأنا بحلم باليوم اللي هيجي الضيوف اللي يستلموا العظم واللي السحر هيشوفوا من هما قربان يرجعوا، وبعد كده الحارس يجي يعتبرهم هما الخونة وإن هما لازم يموتوا فورا، وأنا بستنى ليهم اللي يرجع واحد منهم يرجع الأمانة. أنت أستاذ هشام الخادم الجديد، صدقني أنا مش بهزر ومش أنا اللي بقرر. سألت سؤال أخير، قلت له طب مين يا عبدالعاطي اللي اداك العظم السنة اللي فاتت علشان نعرف هو عايش ولا ميت عشان نفهم منه لو عنده تفاصيل تانية؟ قال لي لا لا ما تقلقش، هو عايش، ما أنت عارفه عمك سيد بتاع المشرحة، ما هو اللي بعتكم. وعلى فكرة أنا ما اسميش عبدالعاطي، أنا اسمي مصطفى، بس أنا غيرته بقى عشان المكان لازم يبقى ليه هيبة وليه اسم، وعشان مش عايز حد يعرفني. يا ابني مش مهم تسألني عم سيد ولا مش عارف، تسألنيش الأسئلة دي، في سؤال أهم، قولي مين هيكمل مكاني؟ له خد العظم بتاعك وانا هاخد صاحبي وهنهرب من الدنيا كلها. طلعت هجري وهو ضحكته عماله تهز المكان حواليا وانا سامعها، وهو عمال يقول الميعاد الميعاد الميعاد، وصوته بيرج المكان. طرت على البيت، رحت السكن اللي احنا ساكنين فيه عشان احكي لايمن اللغز بالكامل. لقيت ايمن مال البانيو ميه وخد مخدر وغرق نفسه ومات. أيمن مات، هو قال لي واحد محروق وواحد متقطع والتالت غريق والرابع حاجة زي كده. حاجة زي كده يعني إيه؟ يعني أنا مش عايز أبقى خادم، أنا مش عايز أبقى طربي، أنا هعيش سنة في المقابر إزاي؟ هعيش وسط الميتين؟ طب أهرب؟ أهرب على فين؟ ده جن هيجيبني من أي حتة. ههرب ههرب، هدخل الأوضة أجيب هدومي عشان أهرب. لقيت الحارس مستنيني انا مش ههرب خلاص، انا هروح لان مفيش مفر، هروح وهي سنة وهتعدي، بس المهم ما موتش، هروح النهاردة او بكرة بكتير. انا بس بسجل وبكتب الكلام ده للتاريخ، النهاردة 8 فبراير 2013، وانا بحكي لكم كل اللي حصل لأي حد هيقرأ، وبكتب وهروح وهستنى، هستنى حد يجي لي يزورني، هيزورني اخر يوم في السنة دي عشان يستلم مني العظم، وهستنى بعدها بشهر او اتنين عشان يرجع هو او يرجع حد من اللي كانوا معاه علشان يرجعه، وعلشان ارجع تاني، ارجع لحياتي تاني، وهرجع وهجيلكم في بداية السنة الجديدة 2014 عشان احكي لكم على كل حاجة شفتها هناك، من الاول القسم اللي عبد العاطي ولا اللي اسمه مصطفى ولا اللي معرفش اسمه ايه حكالي عنه، لحد ما انهي المهمة بالكامل. بصراحة انا شايف ان مهمتي المرة دي سهلة، سهلة قوي، لاني عارف ان في كتير قوي من اللي وقع ايده على المذكرات اللي انا كاتبها، في اللي نقلها، في اللي طبعها، في اللي بعتها، وفي اللي قراها، وفي اللي سمعها، يعني هتتوزع كتير قوي. عارف ان في ناس بتحب الفضول قوي. طيب المذكرات انا كاتبها 8 فبراير 2013، شوف كده هي جات لك يوم ايه، شوف تاريخك النهارده ايه، شوف ليه، عشان انا هستناك انت، انت ايوه انت، يوم 31/12 على طريق الواحات، عشان تعيش المغامرة اللي انا رايح اعيشها. اكيد المغامرة دي انت بتحلم بيها طول عمرك، صح صح، انت عايز تجرب مغامرة جديدة، خلاص انا هستناك، عارف المكان، تعال 31/12 على طريق الواحات، هتعيش مغامرة، او ابعت حد من صحابك وقول له انه هيعيش مغامرة حلوة، بس ما يكونش عارف التفاصيل، زيك كده استنيك.